بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول محمد بن محمد بن محمد بن الجزري الشافعي وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني كما عودناكم نبدأ الحلقة بإجابة التدريبات الخاصة بالحلقة السابقة ثم تكملة شرح أصول هذه الرواية المباركة تحديدا باب الهمز المفرد بل القسم الثالث ألا وهو قسم الإبدال ثم المراجعة على صفحتي سورة البقرة نبدأ أولا بإجابة أسئلة الحلقة السابقة كان سؤال الحلقة السابقة السؤال الأول املأ الفراغات الآتية حسب المطلوب اللفظة الأولى لفظة شيء مد ها لين مهموز مد لين مهموز مقداره ها 4 و6 حركات شيء لين مهموز مقداره 4 و6 حركات نتابع اللفظة الثانية لفظة شيئا أيضا لين مهموز مقداره 4 و6 حركات هذا هو مذهب ورش في مد اللين المهموز أما لفظ إيمانكم فإي اتفقنا أنها مد بدل إيمانكم مقداره 2 و4 و6 حركات كنا بنختصر هذا بلفظ تثليث البدل أو ثلاثة البدل يبقى شيء لين مهموز شيء لين مهموز إيمانكم مد بدل نتابع سويا السؤال الثاني وضح حكم الألفاظ الآتية حال قصر البدل وضح حكم الألفاظ الآتية حال قصر البدل عايزين نشوف نمرر هذه الألفاظ على قصر البدل أي قراءة قصر البدل بمقدار حركتين اللفظة الأولى لفظة بلى بلى من المقلل بخلف عنه أي الذي يرتبط بالبدل فحال قصر البدل لنا ها الفتح فقط لنا الفتح فقط نتذكر حفص ثم لفظ نصارى نلاحظ أن هذه اللفظة جاء بعد حرف الراء ألف ألف متطرفة أي ألف في آخر الكلمة واتفقنا أن لورش إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة فحكم الألف حينئذ التقليل قولا واحدا التقليل قولا واحدا أما لفظ شيء إذا قرأنا البدل بمقدار حركتين فلنا في لفظ شيء التوسط فقط التوسط فقط هذا ما في أسئلة كانت أسئلة الحلقة السابقة نتابع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى باب الهمز المفرد واتفقنا أن الهمز المفرد يمر بعدة مراحل المرحلة الأولى كانت مرحلة الحذف والمرحلة الثانية كانت مرحلة الإثبات والمرحلة الثالثة كانت مرحلة الإبدال، والمرحلة الرابعة مرحلة النقل، ثم المرحلة الأخيرة مرحلة التسهيل. تدارسنا سويا مرحلة الحذف ألفاظ لحفص أن يقرأها، بل قرأها بإثبات الهمز، كنحو الصابئين، يقرأ حفص الصابئين والصابئون. أما ورش قرأ هذه الألفاظ بالحذف، فبدل أن يقرأ الصابئين قرأ الصابين، وقرأ قرأ حفص الصابئون فقد قرأ ورش الصابون، أي حذف الهمز. المرحلة الأخرى من مراحل الهمز المفرد، ألا وهي مرحلة إثبات الهمز، ألفاظ يقرأها حفص دون همز، بلا همز، إنما على المقابل يقرأ ورش هذه الألفاظ بإثبات الهمز. سبحان ربي، العكس تماما، حفص يقرأ دون همز، ما فيش همزة، أما ورش يقرأ بإثبات الهمز، نحو هزوا تقرأ لورش هزوا، نحو كفوا يقرأها ورش كفوا، نحو النبي يقرأها ورش النبي، هكذا. المرحلة الثالثة ألا وهي مرحلة الإبدال، مرحلة الإبدال، اتفقنا سويا أن لورش أن يبدل الهمز، بس نتدارس الهمز المفرد، همزة وحيدة في الكلمة، وهذه الهمزة قد تقع ساكنة وقد تقع متحركة، فلنتابع سويا باب الهمز المفرد، وثالثا الإبدال. المقصود بالإبدال كما بينت سبق وأن أوضحنا أن لورش عن نافع، أذكركم بما شرعنا في شرحه في الحلقة السابقة اللي بيناه يا إخواني ويا أخواتي في الحلقة السابقة، سبق وأن أوضحنا أن لورش عن نافع إبدال الهمز الساكن، أي همزة ساكنة يا ورش؟ لا، إبدال الهمز الساكن حرف مد، شريطة، بشرط. ما هو الشرط؟ أن يقع قبل الهمز الساكن حرف من الأحرف السبعة الآتية. يبقى هذا هو المتفق عليه، الله يرضى عليكم، خلي بالكم أما تأتي همزة ساكنة وقبلها حرف من الأحرف السبعة الموضحة على الشاشة، كالياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. إذن سبق وأن أوضحنا أن لورش عن نافع إبدال الهمز الساكن حرف مد، بشرط أن يقع الهمز أن يقع قبل الهمز الساكن حرف من الأحرف السبعة الآتية، الياء والتاء والنون الميم والفاء والواو وهمزة الوصل. طيب، نتابع سويا بعض التطبيقات، وأنا كنت في الحلقة السابقة بينت أن أنا بينت بعض أحرف، وقلت أن هذه الحلقة إن شاء الله هتتميز بهمزة الوصل. طيب، وإليك بعض التطبيقات على قاعدة الإبدال. أولا مع حرف الميم، لاحظوا معي هذا الحرف، أولا مع حرف الميم، ونتابع المثال سويا. لفظ مؤمنين، لاحظوا أن قدامنا ترقيم على كلمة مؤمنين. رقم واحد، السهم يتجه نحو حرف الميم، ليه؟ لأن الهمزة الساكنة دي أولا أول ما بتتبع الهمزة الساكنة دي إيه الحرف اللي جاء قبلها؟ حرف الميم، مظبوط ولا لأ؟ وحرف الميم من الحروف السبعة اللي أنا ذكرتهم من قبل، لسه ذكرتهم من شوية. طيب، يبقى كده أولا أول ذي بدء إن اتفقنا إن هنبدل الهمزة الساكنة، ليه؟ لأن الهمزة الساكنة قبلها ميم، يبقى أولا كده خلاص هنبدل الهمزة. طيب، هيجيني سائل ويقولني طب يا شيخ دلوقتي إحنا هنبدلها ألف ولا هنبدلها واو ولا هنبدلها ياء؟ يتوقف على الحركة اللي فوق الميم، عشان كده ادينا لها رمز رقم كام؟ رقم 2، فعشان كده فوق الميم ضمة، فيتناسب مع الضم الواو، فيصير الإبدال إبدال الهمز الساكن واو مادية، فتصير المحصلة مؤمنين. طيب، الشاهد بقى والهام عندي في الأمثلة اللي جاية دلوقتي، نتابع المثال الثاني. قلنا بقى ثانيا مع همزة الوصل، وهنا بقى الكلام الهام اللي عايزين نأكد عليه، الله يرضى عليكم. تخيلوا معايا لفظ أنئت، لاحظوا معايا إن عندي همزة ساكنة، الهمزة ساكنة، الهمزة الساكنة دي الحرف اللي قبلها اللي أنا مديله رقم واحد حرف الإيه؟ ها، عايز أسمع، همزة الوصل. يبقى أول ذي بدء، أول حاجة لازم نبقى عارفينها إن الهمزة الساكنة دي جاء قبلها همزة وصل، وهمزة الوصل دي انت معلمنا انها حرف من الحروف السبعة، يبقى اول ذي بدء خلاص هنبدل الهمزة الساكنة حرف مد. بس السؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، يا ترى هبدلها ايه، ألف ولا واو ولا ياء؟ الكلام دوت لازم هقسمه تقسيمتين، لابد ان انا اتابعها في الوصل وتابعها عند البدء. خليني في الوصل زي ما احنا متعلمين في ورش. دلوقتي عايز اسأل سؤال، الكلمة دي لو انتوا بتقروها بحفص هتقولوا ايه؟ آنئت. يعني الشاهد اللي انا عايزكم تلقطوه معايا اني شبكت النون المكسورة في الهمزة، نئ نئ، سمعين صوتي؟ آنئ آنئ. يبقى اذا العبرة اولا ان انا بصيت في الهمزة الساكنة دي، انا اخدها واحدة واحدة اهو، الهمزة الساكنة دي قبلها حرف الايه؟ همزة الوسط. يبقى اول حاجة خلاص همزة الوصل حرف من الحروف السبعة، يبقى هبدل الهمزة. اما بقى هبدلها ايه؟ فبناء على الحركة بتاعة الحرف المتحرك اللي هو مين؟ اللي هو النون. اللي هو مين؟ اللي هو النون. النون حركتها ايه؟ كسر، فيتناسب مع الكسر الياء فتصير انيت. تعالوا نشوف كده الكلام مكتوب تحت السهم وصلا بيقول ايه؟ اسمعوا كده بيقول ايه؟ ابدال الهمز الساكن ياء مادية. ليه ابدال الهمز الساكن ياء مادية؟ لأن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف مكسور اللي هو مين؟ اللي هو النون، فتصير النطق أنيت أنيت. هذا الكلام لورش عن نافع. طب ما تيجي نشوف السهم الآخر بيقول إيه؟ ابدال الهمز الساكن. أما لو أنا ابتديت بإئت بقى، ائت، احنا لما بنتعلم حفص بنقول ائت ولا ايت، زي ائتوني بقول ائتوني ولا ايتوني، بقول ايت زي ما بقول ايتوني. طب جبت الكلام ده منين؟ قلت ابدال الهمز الساكن ياء مادية لان الهمزة الساكنة مسبوقة بهمزة وصل مكسورة، فيصير النطق ايت ايت لجميع القراء. يعني مش ورش لوحده، ده ورش وحفص والعشرة كلهم. يبقى إذن تعالوا كده نترجم ترجمة عملية، لو أنا هقراها الورش أقول إيه؟ أنيت القوم أنيت القوم. طب وابدأ إيت القوم، إيت القوم دي للكل، لكن ورش يقول إيه؟ أنيت. طب أبدلتها إيه ليه؟ لأن الحرف اللي قبل همزة الوصل مكسور، لان الحرف اللي قبل همزة الوصل ايه؟ اللي هو النون، مكسورة فيتناسب مع الكسر الياء. الكلام مش واضح يا شيخ، ادينا مثال تاني. خدوا المثال التاني ده كمان. المثال الثاني الهدأتنا، برضو هشوفها في الوصل وهشوفها عند البدء. نشوفها في الوصل ونشوفها عند البدء. تعالوا نشوفها في الوصل. اسألكوا سؤال، ائتنا دي همزة ساكنة صح ولا لا؟ قبلها همزة، عايزكم تشاركوني، قبلها همزة وصل. يبقى طالما ان قبلها همزة وصل يبقى رقم واحد، عشان كده انا حطت عليها رقم واحد. طالما ان قبلها همزة وصل يبقى هبدل، دي الخطوة رقم واحد. طب هبدلها ألف ولا واو ولا ياء؟ اهدي بقى الخطوة رقم اتنين، لازم ادور قبل همزة الوصل على حرف متحرك. في مين اقرب حرف متحرك لهمزة الوصل؟ اليه. اليه ساكنة ما عليهاش حركة، هو حد يقول لي اليه مين؟ الدال، أقرب حرف الدال. طب الدال جنسها إيه؟ مفتوحة، فيتناسب مع الفتح الألف، فعشان كده لما أجي أقرأها أقول الهداتنا الهداتنا. ولذلك قلت الكلام بقى تحت كلمة وصلا. اسمعوا الكلام المكتوب، إبدال الهمز الساكن ألف مادية. ليه؟ لأن الهمزة الساكنة مسبوقة بحرف مفتوح اللي هو مين؟ الدال. عشان كده بقول الهداتنا الهداتنا، ده لورش. طب عند البدء، عند البدء تعالوا نشوف بقى عند البدء هيحصل ايه. عند البدء إبدال الهمز الساكن يه ياء مادية. ليه؟ هو أنا لما ببتدي بالكلمة دي بقول ايه؟ ائتنا، اي اي اي، كسرت همزة الوصل. فإذا أما أجي بقى أبدل الهمزة الساكنة هبدلها يه هبدلها يه، لأن الهمزة الوصل مكسورة، فلما أجي أقول إيتينا لجميع القراء. إذن الأمر اختلف عند ورش ما بين الوصل وما بين البدء. عند الوصل هقول الهداتنا، لأن همزة الوصل كان قبلها حرف مفتوح، قبلها حرف مفتوح فهبدلها ألف. أما لو أنا بدأت فأقول إيتنا، لأن الهمزة الساكنة قبلها همزة وصل مكسورة فتبدل ياء. إذن قضية الإبدال يا جماعة تتوقف على الحركة، قضية الإبدال تتوقف على الحركة. إذا كانت قبل الحرف الساكن الهمزة الساكنة دي قبلها فتح هبدل ألف، قبلها كسر هبدل ياء، قبلها ضم هبدل واو. ولذلك لما قلت الهدأتنا، الهدأتنا كانت الخطوة الأولى أشوف الهمزة الساكنة، قبلها حرف من الحروف السبعة عشان قبل ما أخوض واتكلم كلام تاني، لا قبلها حرف من الحروف السبعة يبقى أول ذي بقى دخلت من البوابة الأساسية يبقى هبدل. الأمر التاني بقى هبدلها إيه؟ أدور على حرف متحرك بقى، أشوف الحرف المتحرك ده فتحة أجيبها ألف، ضمة أجيبها واو، كسرة أجيبها ياء. ماشي الكلام؟ يبقى خطوتين ما سبقش خطوة عن التانية، أدور على الحرف، هل حرف من الحروف السبعة ده رقم واحد، رقم اتنين أدور على الحركة، خاصة مع همزة الوصل، خاصة مع همزة الوصل. طيب نرجع تاني. إذن هذا الكلام كان خاص بهمزة الوصل. أنا كده ذكرت مثالين فقط على همزة الوصل، ذكرت مثالين على همزة الوصل. طيب هكتفي بهذا عشان المراجعة برضو ما نجرش على حق المراجعة في سورة البقرة، والمرة القادمة بإذن الله تعالى لسه ما زلنا بنستكمل باب الإبدال. طيب النهاردة هناخد مراجعة سورة البقرة من الآية 113 للآية 126. طيب أول حاجة في فرش الحروف، فرش الحروف، في فرش الحروف أنا عندي هنا شوية كلمات فرشية في الصفحتين اللي هنقراهم النهاردة. أول كلمة في الآية 119، الآية 119 عندنا كلمة لا تسألوا، لا تسألوا، تقرأ هذه الكلمة في حفص بضم التاء واللام، تقرأ بضم التاء واللام. أما ورش فيقرأ لا تسأل، بيفتح التاء ها وتشكيل اللام إيه؟ ساكنة وسكون اللام، لا تسأل. طيب تعالوا نشوف الكلمة الفرشية الأخرى في الآية 124، يقرأ عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين، الياء ساكنة، الياء ساكنة. فطالما أن الياء ساكنة لما نيجي نوصل نقول عهدي الظالمين ولا عهد الظالمين، عملنا إيه في الياء؟ حذفناها. حذفناها إمتى؟ لما وصلناها بكلمة الظالمين. أما لو وقفت عليها أقول إيه؟ عهدي، أثبت الياء. إذن الياء ثابتة في الوقف ومحذوفة في الوصل. طب ما تيجي نشوف ورش بقى، ورش بيقول إيه؟ ورش يقول عهدية، يفتح الإيه؟ الياء، عهدية الظالمين، قال لا ينال عهدية الظالمين، بفتح الياء وصلا. وطالما أنه هيقف أي حرف متحرك بنقف عليه بنعمل له إيه؟ بنسكنه فتصير عهدي. ثم الكلمة الثالثة في الآية 125 كلمة واتخذوا، واتخذوا، قرأ حفص عن عاصم بكسر الخاء، أما ورش قرأ واتخذوا بفتح الإيه؟ الخاء، بفتح الخاء. تعالوا سريعا نروح على الفوائد. عندنا في الفوائد بنقول أن مد اللين المهموز، سبق وأن أوضحنا أن اللين المهموز عبارة عن الواو والياء المرسوم عليهما رأس الحاء الصغيرة. بينا أن مد اللين المهموز عبارة عن الواو والياء المرسوم عليهما رأس الحاء الصغيرة، وجاء بعدهما حرف الهمز. طب ما تيجي نشوف الكلمات، كلمة شيء بالنسبة لحرف الياء، الياء عليها رأس الحاء الصغيرة ورا منها حرف الهمزة. طيب أيضا عندنا كلمة السوء، عندنا كلمة السوء مع حرف الواو، مع حرف الواو، الواو عليها رأس الحاء الصغيرة وجاء بعد الواو حرف الهمزة. طب مقداره إيه عند ورش؟ قلنا مقداره 4 و6 حركات وصلا ووقفا. بنبين حاجة بقى مهمة أول مرة خلي بالكم نذكرها تتم لموضوع اللين المهموز. بنقول ويستثنى، ويستثنى من توسط وإشباع اللين المهموز، انتبع سويا، بنقول ويستثنى من توسط وإشباع اللين المهموز، مش أي مادة لين مهموز هوسطه وأشبعه، هجيب 4 و6. بنقول ويستثنى من توسط وإشباع اللين المهموز كلمتين. الكلمة الأولى كلمة موئلة في سورة الكهف في الآية 58، والكلمة الثانية كلمة الموؤودة. كلمة الموؤودة موئلة، الواو عليها رأس الحاء الصغيرة ورا منها همزة، وبالرغم من كده ورشة هيقراها زي حفص بالظبط، موئلة. الموؤودة أيضا الواو عليها رأس الحاء الصغيرة ورا منها همزة، وبالرغم من ذلك تقرأ كحفص تماما، ليس فيها مد. طيب نتابع سويا. بنقول بقى وإليك، عملنا إحصائية زي ما أنا وعدتكم إن في الحلقات إن شاء الله هلاقي كل جديد. بقول أن وإليك كلمات مد اللين المهموز في كتاب الله على سبيل الحصر، حصرنا الكلمات التي فيها مد اللين المهموز. الكلمة الأولى كلمة شيء، الكلمة الأولى كلمة إيه؟ شيء، ودي كثيرة الوقوع في القرآن، كلمة إيه؟ شيء. الكلمة الثانية كلمة شيئا، كلمة إيه؟ شيئا. الكلمة الثالثة كلمة السوء، الكلمة الثالثة كلمة السوء. الكلمة الرابعة كلمة سوء، سوء في سورة المائدة. الكلمة الخامسة كلمة سوءاتهما، وخلي بالكم من اللفظة دي واحفظها كويس عشان لها حكم خاص عندنا في رواية ورش، سوءاتهما. الكلمة رقم 5. طيب الكلمة رقم 6 سوءاتكم، سوءاتكم في سورة الأعراف. الكلمة اللي وراها كلمة كهيئة، كهيئة في سورة آل عمران. الكلمة الثامنة كلمة استيأس، استيأس في سورة يوسف. الكلمة اللي وراها تيأسوا، كلمة تيأسوا في سورة يوسف. أيضا الكلمة التي تليها ييأس، ييأس في سورة يوسف. الكلمة التي بعدها استيأسوا في سورة يوسف. دي الكلمات اللي فيها مد اللين المهموز. عندنا كلمة مهمة جدا، كلمة في منتهى الأهمية، كلمة مصلى، وهذه الكلمة أرجو الالتفات إليها والانتباه إليها، لأنها حقيقة كانت غير مبينة ومش باينة ومش واضحة ببعض مراجع القراءات. كلمة مصلى حال الوقف عليها، هسألكم سؤال لما نقف على هذه الكلمة، كلمة مصلى حال الوقف عليها ذات ياء، ذات ياء فيه الفتح والتقليل، وقبلها لام مغلظة لأن اللام مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة فهذه لام مغلظة. طيب اجتمع تغليظ اللام مع المقلل بخلف عنه، فكيف يتم الجمع بينهما؟ ولذلك بقول نلاحظ من اللفظ السابق اجتماع اللام المغلظة مع المقلل بخلف عنه فيه فتح وتقليل، فكيف يتم الجمع بينهما؟ أولا فتح ذات الياء، من قرأ بفتح ذات الياء فعليه تغليظ اللام. الأمر الثاني تقليل ذات الياء عليه ترقيق اللام، تقليل ذات الياء عليه ترقيق اللام. يبقى ألف فتح ذات الياء على تغليظ اللام، تقليل ذات الياء على ترقيق اللام. أما لفظ مصلى وصلا، الكلام اللي أنا قلته ده كله في الوقف، أما لفظ مصلى وصلا فيه التغليظ قولا واحدا، أما لفظ مصلى فيه التغليظ قولا واحدا. نتابع سويا جدول بجمع فيه البدل، وده جديد، بجمع فيه البدل مع لفظ مصلى في حال الوقف. احنا حافظين ان البدل 2 و4 و6، ولفظ مصلى قلنا هفتح يبقى هغلظ، هقلل يبقى رقق اللام. لو انا قرأت في البدل بالقصر حركتين يبقى لي في لفظ مصلى في حال الوقف عليه الفتح، لان قصر البدل ماليش فيه الا فتح ذات الياء صح، وعليه تغليظ اللام. ولو انا قرأت بتوسط البدل، اخواننا اللي بيقروا بتوسط البدل، هيبقى لي في لفظ مصلى التقليل مع ترقيق اللام، مصلي تقليل مع ترقيق اللام. اما بالاشباع فلي نصيب الاسد، فتح مع تغليظ وتقليل مع الترقيق. تاني الاشباع لي فتح مع تغليظ وتقليل مع الترقيق. اخر حاجة عندنا المقلل قولا واحدة، لفظ النصارى ولفظ النار، النصارى والنار. أما المقلل بخلف عنه أي فيه فتح وتقليل ويرتبط بالبدل لفظ وسعى وسعى الدنيا الدنيا قضى قضى ترضى ترضى هدى هدى وهذا في حال الوقف فقط الهدى الهدى ابتلى ابتلى مصلى مصلى دوت اللي عندنا في اليوم فنتابع إن شاء الله سويا وفي انتظار اتصالاتكم نؤدي إن شاء الله التلاوة وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون طيب نتابع الاتصال الأول السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حالك يا مريم الحمد لله تفضل يا مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب خلي بالك يا مريم من حاجة أولا كلمة شيء ورش هيقراها أربع حركات شيء وقالت يبقى ورش هيعملها كم حركة يا مريم أربع نعم. معي يا مريم نعم أعيد الآية مرة أخرى وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا خلي بالك من حروف المد فيما كانوا فيه يختلفون وما نظلم انقلي وغلظي اللام وما نظلم حاضر ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين خلي بالك يا مريم من حاجة ما تعلقيش على الله ما تقوليش إلا خائفين إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم طيب يا مريم انت قرأت بالتقليل الدنيا صح؟ نعم يبقى ملكيش في مد البدل إلا أربع حركات لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم يلا قوليها لهم في الدنيا خزي لا ما تمديش الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم خلي بالك يا مريم من حاجة المد اللي يبقى عليه الموجة من فوق حرف المد، انت عارفة حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء، لما يجي عليها الموجة من فوق الشرطة الميلة دي تمد 6 حركات، عدا ذلك ما تمديش إلا حركتين بس. ماشي يا مريم؟ جزاك الله خيرا يا مريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا على الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف حالكم؟ الله يكرمك يا شيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك. حقيقة يعني جزاكم الله خيرا على هذه الإحصائيات والتحريرات. بارك الله فيك. أسأل الله رب الأرض والسماوات أن يجعلها في ميزان الحسنات. اللهم أمين. بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. أقول لك على حتة فنية بس صغيرة يا شيخ عبد الرحمن. تفضل شيخنا. ما تقفش على لفظ شيء، لأن الكل هيقف عليها بالمد. لا. لكن اللي بيميز ورش. لما توصل بيميز ورش يعني. نعم. نعم بارك الله فيك. تفضل. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ينكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قل القليل. أنت هتقرب وجه إيه؟ وسعى. نعم. هتقرب وجه إيه؟ القصر إن شاء الله. يبقى طالما أنك هتقرب القصر يبقى ما النشف إلا وسعى إلا الإيه؟ الفتح فقط. يلا وسعى. نعم. وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ورشي حقق الآخرة؟ لا. ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن. الله بارك. أحسنت. معنا الأخت افتخار من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ وبارك فيكم. كيف حالكم؟ في نعمة الحمد لله. نفع الله بكم. من أين أبدأ يا شيخ؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أحسنت يا أخت افتخار، بس لي ملاحظة صغيرة. تفضل. إذا سبقت الكلمة بحرف الواو فلا يجوز حذف هذه الواو من علم الرسم. أيوة. ولذلك لا يجوز أن أنا أتلفظ الأرض الأرض، لأن أنا كده حذفت الواو رسما، والواو متصلة بهذا اللفظ رسما. صحيح. تمام. إذن يعني إذا كان في واو لا أجيب الأوجه بها. أحسنتي. طيب. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإن

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب صح ورش ولا تسأل بسكون اللام ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب. أنت قارئة جيدة لورش، هل ورش يقرأ بالتحقيق عن أصحاب؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. بارك الله فيك أم محمد. السلام عليكم. أحسنت، عليكم السلام. معنا الأخت هدى من القاهرة، السلام عليكم. طيب نكمل التلاوة لحين استقبال اتصالات أخرى إن شاء الله. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم تسنيم، حضرتك أقرأ من فين؟ الوجه الآخر ولن ترضى عنك اليهود. حاضر. حضرتك هتقرأي بوجه إيه؟ التوسط إن شاء الله. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. قرايتك طيبة، بس عايز ايه بقى؟ يعني مثلا هدى الله هنا في الوصل مش هيبان فيها شيء، لكن في الوقف. حاضر، انا اجيب وقف واجيب وصل تاني. احسنتي. احنا انا عايز قراءتكم، يعني انا عايز اتصال المتصلين هتبقى بنيتهم تعليم الناس كلها اللي بيشاهدوهم وبسمعوهم دلوقتي. ان شاء الله رب العالمين. ممكن اقول حاجه كمان؟ تفضلي. يعني حضرتك قراءه التوسط لورش، يعني بحس ان هي اقرب للقراءه له عن القصر عن القصر، يعني القصر بحس ان هي مياله للحفظ اكتر. اي نعم، انما بيتميز بقى ورش بالتوسط والاشباع. التوسط والاشباع احس ان هي مياله اكتر، يعني احس ان انا مختلفه في القراءه عن قراءه حفظ. احسنتي احسنتي ان شاء الله ربنا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان هدى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لي ملاحظة صغيرة. تفضل حضرتك. وهذه الملاحظة تتعلق بباب الوقف والابتداء. ما هو حضرتك، هو النفس هو اللي بيعمل فينا كده. طيب حضرتك أثرت القول. أكمل. يعني أنا ما أقصدش أن أنا أبدأ إبداء خاطئة، بس الحقيقة هو النفس هو يعني اللي بيضطرنا أن احنا نعمل كده. أحسنتي. تفضل. جزاك الله خير. جزاكم أكملي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. بس ما تقولش وأني فضلتكم، بلاش هذا البدء. حاضر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. هضطر ان انا اقولها تاني برضو. هتقولي بقى فضلتكم، لكن ما بتديش بالضمير وأني. فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. بارك الله فيك يا أحسنت. طب متبقي كم آية في متسع من الوقت أجيبه؟ طيب واضح أن الوقت انقضى. طب نتابع الأسئلة سويا. كان عندنا السؤال الأول، وضح مذهب ورش في الألفاظ الآتية. اللفظ الأول لفظ تأتينا، يا ترى مذهب ورش في هذا اللفظ؟ اللفظ الثاني لفظ النبي، ما مذهب ورش في لفظ النبي؟ أيضا ما هو مذهب ورش في لفظ كفوة؟ وما هو مذهب ورش في لفظ الصابئين؟ يبقى عندنا أربع ألفاظ. تأتينا، مذهب ورش إيه في الهمزة؟ النبي. ما هو مذهب ورش في هذا اللفظ؟ كفوة. يا ترى ورش هيعمل إيه في هذا اللفظ؟ والصابئين. يا ترى ورش هيعمل إيه في الهمزة في هذا اللفظ؟ نتابع السؤال الآخر، وضح حكم الألفاظ الآتية. حالة إشباع البدل. يا ترى لما نشبع البدل لورش في لفظ مصلى هيبقى إيه مذهب ورش في لفظ مصلى لمن يريد أن يقرأ بالبدل ست حركات اللي هو الإشباع، وأيضا لفظ النصارى، وأيضا لفظ شيئا، وأيضا لفظ سعى. هذه هي أسئلة حلقة اليوم. أهم لفظة إن شاء الله لفظة مصلى، ويمكن إحنا ما تعرضناش إليها أداء اليوم. بإذن ربي تبارك وتعالى في الحلقة القادمة هيكون مطلع إن شاء الله نكمل الصفحتين، وأجيب إن شاء الله من عند وإيذي بتالة عشان نتعرض إلى لفظ مصلى. من الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى بقى في شكل جديد للتحضير، وإن شاء الله هيكون لنا منهج بإذن الله تبارك وتعالى مختلف بإذن الله في الحلقات القادمة. تابعونا إن شاء الله لانتظار كل جديد. ألقاكم إن شاء الله في حلقة الخميس القادم بإذن ربي، إن قدر البقاء واللقاء. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة، من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وألقاكم في الحلقة القادمة إن قدر البقاء واللقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.